بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيئا في ذلك. هذا غلط، كل على قده. نعم. ما عقب الوالد وأنفق الوالد فيه له أجره. نعم. وما أنفقته في ذلك فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيرا. كل على حسب عمله وليته.